الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بحمد الله وتوفيقه في تفسير سورة الزخرف. وسورة الزخرف سورة مكية وآياتها 89، نزلت بعد سورة الشورى، تناولت أسس العقيدة الإسلامية كسائر السور المكية. عرضت السورة لإثبات مصدر الوحي وصدق القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل بأفصح لسان وأنصاع بيان ليكون معجزة خالدة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعرضت السورة إلى دلائل قدرة الله عز وجل وحدانيته، وهذه الأدلة كثيرة في السماء والأرض والجبال والبحار والأنهار والماء الهاطل من السماء والسفن التي تسير فوق سطح الماء والأنعام التي سخرها الله عز وجل للبشر ليأكلوا لحومها ويركبوا ظهورها. ثم تناولت السورة الكريمة ما كان عليه المجتمع الجاهلي من الخرافات والوثنيات، فقد كانوا يكرهون البنات ومع ذلك اختاروا لله تعالى البنات سفها وجهلا، فجاءت الآيات لتصحح تلك الخرافات. فتحدثت السورة بإيجاز عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام الذي زعم المشركون أنهم من سلالته وعلى ملته فكذبتهم في تلك الدعوة، وبينت الآيات أن إبراهيم عليه السلام أول من تبرأ من الأوثان. ثم انتقلت إلى تفنيد تلك الشبهة السقيمة التي أثرها المشركون حول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وزرعت الصورة الكريمة قصة موسى وفرعون لتأكيد تلك الحقيقة الصادقة، فها هو فرعون الجبار يغتر على موسى بملكه وسلطانه كما يغتر الجاهلون من رؤساء قريش على رسول الله، ثم تكون النتيجة الغرق والدمار. حاميم والكتاب المبين، أي الكتاب البين الواضح الجلي، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تتفهمونه وتتدبرونه. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ، لدينا أي عندنا، لعلي أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل، حكيم أي محكم بريء من اللبس والزيغ. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ألا إن سألت المشركين لا يقولون خلقهن العزيز الحكيم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. قرأ الباقون الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، أي فراشا جعل لكم الأرض فراشا وقرارا وجعل لكم فيها طرقا بين الجبال والأودية. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. نعم، شبه الأرض قبل نزول المطر بالإنسان الميت ثم أنشرها أي أحياها الله بالمطر. وكذلك تخرجون أي من قبوركم، كما أخرج الله النبات من الأرض. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، جعل لكم من الفلك أي السفن والأنعام ما تركبون بتزليلها وتسخيرها وتيسيرها لكم لتستووا على ظهوره أي على ظهره، ثم تذكروا نعمة ربكم فيما سخر لكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مقاومين، لولا تسخير الله لنا ما هذا ما قدرنا عليه وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وما كنا له مقرنين أي مطيعين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي لصائرون إليه بعد مماتنا. وهذا من باب التنبيه على سير الآخرة كما من باب الزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. كما قال الله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. ضيزى، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. هذا أسلوب تهكم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنف وتعلوه كآبة، فهم مما ينفون منه ينسبونه إلى الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي المرأة ناقصة يكون نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة، وإذا خاصمت فهي عاجزة علية. أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم، فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى، فيكمن نقص مظاهرها وصوراتها بلبس الحلي ليجبر ما نقص ما فيها من نقص. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يخرصون. قرأ ابن عامر الشامي وابن كثير المكي ونافع المدني: وقرأوا وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، وعباد الرحمن حفص وحمزة والكسائي وخلف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. والقراءتان صحيحتان، فقراءة عند وهي قراءة ابن عامر وابن كثير ونافع تدل على شرف منزلة الملائكة وفضلهم على الآدميين، وأن معنى العندية الرفع في الدرجة، وأن قراءة عباد هي جمع عبد فيها نفي قول من قال الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفيها التسوية بين الملائكة والآدميين في أن كلا عباد الله. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون؟ أي لم يكن ذلك. ثم قال تعالى: بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون. أي ليس لهم مستند فيما هم فيه من شرك سوى تقليد الآباء والأجداد بلا دليل. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. جعلها دائمة في ذريته يقتدى به فيها من هداه الله. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أي لولا أنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين، يعنون مكة والطائف، أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة ابن مسعود الثقفي، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. ولكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. وردت سخريا بكسر السين بمعنى الاستهزاء والسخرية في موضعين في سورة المؤمنون، قوله تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وفي سورة صاد قوله تعالى: اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. أما هنا سخريا بضم السين بمعنى السخرة، أي يسخر بعضكم بعضا في الأعمال. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أي من يتعامى ويتغافل عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين ملازم له، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وإنما سمي مشرقين للتغليب، والمقصود هو بعد ما بين المشرق والمغرب، كما يقال القمران والمقصود الشمس والقمر، والعمران والأبوان أي عمر وأبو بكر، والأبوان أي الأب والأم، وهكذا. فهذا للتغليب. ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فاستمسك أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. والمقصود بالصم أو العمي هم الكافرون. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي لابد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت حتى تقر عينه. فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم، أي استمسك بهذا القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك، أي أنه لشرف لك ولقومك. وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ومع ذلك ما رجعوا عن غيهم وضلالهم وجهلهم، وقالوا: يا أيها الساحر، أي العالم، وكانوا علماء زمانهم هم السحرة، ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ هذا الكلام فيه دلالة علمية، ففي العصور الجيولوجية السابقة كان هناك عصر يسمى العصر البلياستوسيني، وهو أكثر العصور الجليدية حداثة. وهذا العصر كان عصرا مطيرا يسمونه البلوفال إيبوك، أي الحقبة أو الزمن المطير. وفقا لعلماء المناخ فإن إقليم شبه الجزيرة العربية عاش العصر المطير الذي استمر زهاء 4000 سنة قبل أن ينحسر منذ نحو 4000 سنة أيضا. من شواهد ذلك العصر السحيق النهر الذي تظهر صور الأقمار الصناعية، والذي كان ينبع من اليمن ويصب عند منطقة قريبة من الكويت. أيضا في مصر في هذا العصر كانت هناك أودية نهرية وبحيرات في الواحات المصرية، ومنها الآن ما يسمى بوادي قنا الجاف. هذا الوادي كان في العصر المطير ممتلئا بالمياه، ثم جف بعد أن ساد الجفاف وانحسر الجليد عن هذه المنطقة. والذي يدل على هذا أنه كانت هناك أنهار في مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كما يحكي القرآن في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. دل ذلك على أنها كانت قبل ذلك مروجا وأنهارا. هذا كان في الزمن العصر المطير. نعم. قال فرعون، ونادى فرعون في قومه، قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أن يفصح؟ هذا يعير به موسى الكليم صلى الله عليه وسلم، أي لا يكاد يفهم، فهو عي اللسان. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، قرى نفع والجمهور أساورة، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب وهو ما يجعل في الأيدي من الحلي، أو جاء معه الملائكة مقترنين يشهدون بتصديقه، فاستخف قومه فدعاهم إلى الضلال فاستجابوا له. فلما آسفونا، أي أسخطونا وأغضبونا، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا، أي لمن يعمل مثل عملهم، ومثلا وعبرة لمن بعدهم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي يضحكون ويعرضون، وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وقل: وإنه لعلم للساعة، أي شرط من أشراطها، فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وقد تكلمت عن عيسى وأنه سينزل في آخر الزمان بما فيه الكفاية. هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الكل صداقة وصحبة لغير الله تنقلب يوم القيامة عداوة. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نعم يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين فادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. نعم، أي تتنعمون وتسعدون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم العذاب، لا يفتر عنهم، وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم العذاب ولو ساعة واحدة، وهم فيه مبلسون آيسون من كل خير. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك وهو خازن النار ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون، لا يموتون فيها ولا يحيون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أي أرادوا كيد شر فجدناهم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قرأ الكوفيون إلا عاصما، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. أي لو فرض هذا لعبدته على ذلك. وقيل إن هنا بمعنى ما، أي ما كان للرحمن ولد. والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضا، لأن هذا ممتنع في حق الله، فليس لله ولد. وقيل أن معنى فأنا أول العابدين أي فأنا أول الآرفين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.